بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. وهذا الباب هو الباب الحادي عشر. قوله هنا من الشرك النذر لغير الله. النذر هو إلزام الإنسان، هو إلزام الإنسان نفسه بعبادة قد يعجز عنها ويندم. هذا هو تعريف النذر، هو إلزام الإنسان نفسه بعبادة قد يعجز عنها ويندم. والنذر مكروه، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. والحديث في الصحيحين. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يرد القدر، وإنما يستخرج به من البخيل، وإنما يستخرج به من البخيل. ولهذا كره العلماء النذر، ومنهم من ذهب إلى تحريمه، لكن الصواب والأقرب أن النذر مكروه، وهذا هو قول جماهير أهل العلم أن النذر مكروه، لقصة المرأة التي هربت من المشركين على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها. انظروا على جزاء يا إخوان، إجازيها إن نجاني الله عليك لأنحرنك. هذا مثل جزاء سنمار، تعرفون جزاء سنمار؟ هذا سنمار قالوا أنه بنى فلة أو قصرا لبعض الناس أو كذا، فبعد أن انتهى من بناء هذه الفلة أو القصر قال: أخشى أن يذهب هذا الرجل ويبني فلة أو قصرا نفس قصري هذا أو أحسن منه، إذن ما هو الحل؟ الحل أني أرمي به من أعلى القصر، أرمي به من أعلى القصر. فهذه المرأة تقول إن نجاها الله عز وجل على هذه الناقة، ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتنحرنها. فأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم نحر الناقة، لهذا قال: بئس ما جزتها، بئس ما جزتها. فأنكر عليها نحر الناقة، ولم ينكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم النذر من أصله. هل أنكر عليها النذر؟ لا، وإنما أنكر عليها أنها ستنحر هذه الناقة بلا ذنب، بلا ذنب، إلا أنها نجت عليها. والنذر يا إخوان الكرام على قسمين: نذر مقيد ونذر مطلق. نذر مقيد ونذر مطلق. فالنذر المقيد هو الذي يكون بشرط، كأن يقول: لئن شفى الله مريضي لأصومن لله 3 أيام مثلا. هذا مقيد أم لا؟ نذر مقيد، قيده بشيء، قيده بشيء وهو شفاء المريض. أما بالنسبة للنذر المطلق فهو الذي يكون عن غير شرط، عن غير شرط، كقوله: لله علي أن أفعل كذا، بدون شرط، بدون شرط. فهو ينقسم إلى قسمين: نذر مطلق ونذر مقيد. وهنا مسألة: كيف يكون النذر عبادة مع كونه مكروها؟ نذر مكروه أم لا يا إخوان؟ مكروه على قول جماهير العلماء. طيب كيف يكون عبادة مع أن العلماء قد كرهوا النذر؟ والجواب أنه عبادة من جهة كونه تعظيم لله عز وجل، فهو عبادة لأن فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى، مثل الحلف فإن فيه تعظيم لله عز وجل فهو عبادة، لكن إن شق على نفسه، هذا الذي ينذر، إن شق على نفسه فيكره، مثل لو قال علي نذر أن أصوم شهرين متتابعين فعقد النذر والوفاء به عبادة، الوفاء به عبادة. ولا يجوز على الإنسان أن يشق على نفسه وأن يلقي بنفسه إلى التهلكة. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فلو أن رجلا مثلا نذر أن يصوم الدهر، هذا فيه شق، فيه أخوان مشقة أم لا؟ فيه مشقة، فيه مشقة، وهو من جهة صيام الدهر أيضا منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر، فيكون قد نذر بما فيه مشقة وأيضا بما فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز له أن يفي بمثل هذا النذر، أن يفي بمثل هذا النذر. فإن قال قائل الصيام هنا عبادة، نقول نعم الصيام عبادة لكن دخل في النهي. ما هو النهي؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الدهر، نهى عن صيام الدهر. وأصحاب النذور بخلاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يا أخوان يحمل نفسه صيام شهر أو شهرين، وهذا مما لا ينبغي. ادعو الله أن الله يصرف عنك الشر والسوء. أكيد المؤمن يكون بخيل بلا شك، المؤمن يكون بخيل، وليس كل مؤمن بخيل، لكن يوجد من المؤمنين من هو بخيل نعوذ بالله من بخله، بل يوجد بعضهم من هو شحيح، ويوجد من المؤمنين من هو كريم فاضل، كريم فاضل. قال الشيخ رحمه الله باب من الشرك النذر لغير الله. ما هو الفرق يا أخوان بين البخل والشح؟ من يفرق لنا بين البخل والشح يا فؤاد؟ ما هو الفرق بين البخل والشح؟ البخل عنده بس يعني بخيل، يعني عنده مال بس بخيل به، والشح مال سعيد مرة على التأنس. نعم. أيوة، يقولون البخل عما في عما في يده، والشح أن يتمنى ما في أيدي الناس أن يكون له. هذا حسب. لا لا، يعني يشح على الآخرين، يعني إذا جاء رجل يريد، لا الحسد تمني زوال النعمة. لا هو يتمنى، بارك الله فيك، أن يكون الناس مثله، فهو يبخل بما عنده. مثلا هذه الجنبية يبخل أن يتصدق بها، أنت عندك أيضا جنبية نفسها وأحسن منها، يقول لك لا ابقيها معك، يعني ما يريد حتى الآخرين أن يتصدقوا، لا يتصدق بنفسه ولا يريد الآخرين أيضا أن يتصدقوا. أما الحسد فهو تمني زوال النعمة على الغير. وفي فرق بين الحسد والغبطة. الغبطة أن تتمنى أن يكون لك مثل مال غيرك، مثل مال أخيك، ولا تتمنى زوال النعمة عليه. أما الحسد تتمنى زوال النعمة، وهذا محرم، لا يجوز ذلك. قال باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، والمراد هنا يوفون بالنذر أي نذر الطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. صحيح، بعض الناس ربما نذر ولم يفي بهذا النذر، الله يعلم أنك قد نذرت، فلا يجوز لك أن تبخل بالوفاء بهذا النذر. قال وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. والحديث رواه البخاري. قال ووقع مكان من نذر أن يعصي الله ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. المؤدى واحد إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله في مسائل هذا الباب، في مسائل الأولى وجوب الوفاء بالنذر لقول الله عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب أوفي بنذرك، وهكذا تلك المرأة التي نذرت أن تمشي حافية إلى بيت الله الحرام أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وأن تذهب إلى بيت الله الحرام، توفي بنذرها، فيجب الوفاء بالنذر، نذر الطاعة. أما نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وكفارة النذر كفارة يمين يحمل، قال بعض أهل العلم يحمل على نذر المعصية أنه يكفر. قال الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. صحيح، يعني هو عبادة لله عز وجل، صرفه لغير الله عز وجل شرك بالله العظيم، لا يجوز ذلك. فلو قال قائل: نذرت لله أن أنحر بقرة للقبر الفلاني، هذا نذر لله أم لغير الله يا أخوان؟ لغير الله عز وجل، فهو شرك أكبر مخرج من الملة، شرك أكبر مخرج من الملة. قال الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، في حديث عائشة المتقدم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. لو قال مثلا: نذرت لله أن أشرب باكي الدخان، هذا نذر معصية لا يجوز له الوفاء به. نذرت لله أن أذهب إلى سيارة فلان وآخذها لي، هذا نذر معصية محرم. نذرت لله إن شفى الله مريضي أن أذهب إلى الساحر الفلاني فأقبل رأسه مثلا، هذا أيضا نذر معصية، والذهاب إلى السحرة المشعوذين شرك كفر بالله، لا يجوز ذلك. اشتمل هذا الباب على تحريم وعلى النهي من النذر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر لغير الله، وأن النذر لغير الله من الشرك بالله تبارك وتعالى.